جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: نعم، ما حكم صيام الجمعة دائما ومعها قبلها يوم الخميس؟ هذا لا بأس به ما دام أنه لا يفردها فلا حرج في ذلك، سواء صام معها الخميس لأنه يوم مفضل أو صام معها السبت حتى لا يفردها، فهذا لا بأس به، من عنده قدرة واستطاع على ذلك فالحمد لله. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ وهل إذا صلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة هل يصح ذلك منه؟ نعم، إنما قبل الزوال تقف الشمس مقدار والله أعلم 5 دقائق، هذا يسمى قائم الظهيرة، وهو وقت النهي، تقف الشمس بين المشرق والمغرب مستقيمة عمودية كما تقولون، ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب، هذا وقت النهي لا تصلى فيه النوافل، وهو وقت كما أخبر عليه الصلاة والسلام تسجر فيه نار جهنم، فقبل هذا الوقت بربع ساعة بعشر دقائق لا بأس بها، بل ذلك قد يكون هو الوقت المفضل، لأن وقت الضحى الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس، إذا ربضت الفصال يعني صارت الأرض رمضة حارة، وتلك صلاة الأوابين. المهم تؤقت وتحدد على الأقل قبل أذان الظهر ب5 دقائق تتوقف عن الصلاة. أحسن الله عليك. ويقول السائل أنه يحبكم في الله، قال أنه إمام مسجد ويريد أن يطلب العلم في المسجد النبوي، فما هو الأفضل له؟ هل يترك المسجد ويذهب إلى المسجد النبوي لكي يتعلم، أم ماذا تنصحونه؟ طلب العلم ما يتعارض مع الإمامة، وربما كان كونه يجمع بين الإمامة وطلب العلم خير له ولجماعته من أجل يتعلم ويعلم، فيجعل له درسا مفيدا في مسجده ويفيد الناس ويعلمهم وينظم أوقاته، بإمكانه أن يحضر الحلقات التي تقام بعد المغرب، وإذا بقي مثلا 10 دقائق يخرج ويدرك الصلاة إن شاء الله، فمن كان عنده نية خير فالله عز وجل يعينه، ولا سيما طالب العلم، من سلك طريقا يضيد به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، والإنسان الذي يبذل جهده لطلب العلم فسيعينه الله ويقيض له الأسباب، ينظم وقته ويجمع بين الإمام وطلب العلم من أجل أن يفيد ويستفيد إن شاء الله. ويقول السائل: هل يجوز مس ربع المصحف مجزأ وهو غير متوضئ؟ لا، ربعه وكله سواء. قال يقول السائل: ما هو الأصوب للسنة الإحرام لأهل المدينة، هل من البيت أم من أبيار علي؟ إن قصد الاستعداد يعني بمعنى النظافة والطهارة واللبس من البيت فهذا لا بأس به، لأنه يعطي الإنسان حريته والقدرة والنظافة بحيث أنه يعمل ذلك على طمأنينة وعلى حسب الاستطاعة، أحسن من كونه يذهب إلى هناك في الزحام وفي أماكن محدودة وقد لا يحصل له أن يفعل كل ما يريد، لكن عقد النية والتلبية يكون من الميقات. يقول السائل: رجل ذهب للعمرة وسعى بين الصفا والمروة أكثر من 7 أشواط، هل عليه شيء؟ إذا كان متعمد ويرى أن ذلك سنة فقد ابتدع وزاد في دين الله ما ليس منه، أما إن كان أنه نسي أو التبس عليه الأمر ويخشى أن يكون قد نقص فزاد من أجل الاحتياط ودفعا للشك فلا بأس، لأن المسعى يعني السعي ليس فيه فضل بأن يزيد عن الركن المحدد 7 أشواط، الفضل للطواف، هو الذي كل ما استطاع أن يطوف الإنسان ليلا أو نهار يطوف ويصلي، أما المسعى فلا تزيد 7 أشواط تأكد منها ولا تزيد عليها متعمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.